عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. هذا الحديث حديث أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، تروي هذا الحديث على سبيل الحكاية لحاله وشأنه صلوات الله وسلامه عليه. مناسبة هذا الحديث أنه اشتمل على سنية البداءة باليمين، ونظرا لأن أعضاء الإنسان فيها ما هو مثنى فيه اليمين والشمال كاليدين والرجلين، ناسب أن يعتني المصنف بإراد هذا الحديث في باب الوضوء، والشاهد فيه في قولها في طهوره، والطهور شامل للوضوء والغسل كما لا يخفى. تقول رضي الله عنها وأرضاها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه، الشيء الذي يعجب يستحسن ويقبل، يعجبه أن يحب ويستحسن صلوات الله وسلامه عليه. والسبب في محبته لليمين واستحسانه للبداءة بها أن الله فضل اليمين على الشمال، ولذلك جعل أصحاب الجنة أصحاب اليمين، وجعل الفائزين ينالون كتابهم باليمين، جعلنا الله وإياكم منهم بمنه وكرمه وهو أرحم الراحمين. وكذلك هديه عليه الصلاة والسلام في تفضيل اليمين على الشمال في ما يكون من شأنه كما حكت أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاه. ومما يدل على فضلها أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه عن اليمين والشمائل سجدا لله، فقال عن اليمين فأفرد، ثم قال والشمائل فجمع، والعرب إذا فضلت الشيء في مقابل الشيء أفردت وجمعت ما يقابله، كما قال تعالى جعل الظلمات والنور، فقال الظلمات جمع ثم قال النور أفرد، وهذا دليل على الشرف والفضيلة، فاليمين مفضلة على الشمال. قولها رضي الله عنها كان يعجبه التيمن، التيمن يطلق بثلاث معاني، إما أن يقصد منه اليمين وهي ضد اليد اليسرى والشمال، وإما أن يقصد به الجهة، تقول تيمن إذا ذهب إلى جهة اليمن، وإما أن يقصد بالتيمن البركة والخير، تيمن بالقرآن أي بما فيه من الخير والبركة، لأن الله سبحانه وتعالى وصفه بكتاب مبارك بكونه كتابا مباركا. فهذه ثلاثة معاني لقولهم تيمن، والمراد هنا كان يعجبه التيمن أي يستحسن تقديم اليمين وتفضيلها في طهوره. الطهور مأخوذ من الطهارة وهي النقاء من الدنس والنظافة، وقولها في طهوره يشمل ثلاثة أنواع من الطهارة. النوع الأول الطهارة الصغرى وهي الوضوء، والنوع الثاني الطهارة الكبرى وهي الغسل من الجنابة، والنوع الثالث البدل عنهما وهو التيمم. فكان صلى الله عليه وسلم في الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى والبدل عنهما يعجبه التيمم، لأن أم المؤمنين أطلقت. فأما التيمم في الوضوء فأعضاء الإنسان في الوضوء تنقسم إلى قسمين، ما كان مثنى وما كان مفردا، فالمفرد كالوجه والرأس، والمثنى كاليدين والرجلين. فما كان مثنى كاليدين والرجلين ينقسم إلى قسمين، ما يمكن فيه التيمم وهو سنة، وما لا يتأتى فيه التيمم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلف التيمم فيه ليس بسنة. فمثال ما هو مثنى ويسن أن تبدأ باليمين فيه اليدان والرجلان، فإذا غسل يدي بدأ باليمين قبل الشمال، وكذلك إذا غسل الرجلين. لكن لو أراد أن يستنشق فإن المنخرين يعتبر كل منهما منفصلا عن الثاني، فلا نقول من السنة أن يبدأ بالشق الأيمن قبل الأيسر، بل قالوا إن هذا تنطع وليس من الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلف إدخال الماء لأنفه الأيمن قبل الأيسر، فيقولون هو أقرب إلى البدعة والحدث ما فيه من التكلف والتنطع. كذلك أيضا لو أراد أن يغسل وجهه فلا يبدأ بعينه اليمنى قبل عينه اليسرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلف ذلك، فهديه أنه أرسل الماء على وجهه فترسل الماء على الوجه، دون أن تتكلف اليمين قبل الشمال في عينين أو منخرين. أما بالنسبة للأعضاء التي فعل فيها النبي صلى الله عليه وسلم التيمم فهي اليدان والرجلان. الرأس كذلك له شقان، اليمين والشمال، ولذلك كان إذا حلق رأسه عليه الصلاة أعطى الحلاق شقه الأيمن. فلا نقول السنة إذا أراد أن يمسح يبدأ بشقه الأيمن قبل الأيسر، نقول لا، مضت السنة بالجمع بينهما، فلا يتأتى هنا أن يتيمن. أما بالنسبة للأعضاء كاليدين والرجلين فالسنة أن يبدأ باليمين قبل الشمال، والأفضل والأكمل أن يفعل ذلك. فإن غسل يده الشمال قبل يده اليمنى فهل يبطل وضوءه؟ الجواب بالإجماع وضوءه صحيح. فلو توضأ إنسان وغسل يده اليسرى قبل اليمنى أو غسل رجله اليسرى قبل اليمنى فإن وضوءه بالإجماع صحيح، لكن فاته الأفضل والأكمل. ولا خير في إنسان يخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا، لا خير في إنسان يعلم أن السنة أن يبدأ باليمين ثم يخالف ويبدأ بالشمال، فإن مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا خير فيها. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله للسائل لما سأله عن شيء فيه مخالفة لهدي قال أخشى عليك الفتنة، أي أخشى عليك الفتنة إذا خالفت هديه عليه الصلاة والسلام، لكن يقع هذا على سبيل النسيان. الحالة الثانية بالنسبة للتيمم في الغسل من الجنابة، فالسنة أن يبدأ بالشق الأيمن في غسله قبل أن يبدأ بشقه الأيسر. ولذلك وصفت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها غسله عليه الصلاة والسلام من الجنابة، قالت فبدأ بشقه الأيمن فصب الماء عليه. في حكم صب الماء الآن لو جاء الإنسان تحت الصنبور فإنه يضع شقه الأيمن قبل أن يضع شقه الأيسر، فيجعل الماء ينصب على شقه الأيمن ثم بعد ذلك ينحرف إلى شقه الأيسر. فلو كان في بركة فقالوا الأفضل أن لا ينغمس وإنما يبدأ برفع الماء إلى شقه الأيمن تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وإصابة لهذا الخير والبركة، لأن الله جعل في متابعة هديه عليه الصلاة والسلام الهدى والخير والبركة. فلذلك قالوا يكفح الماء على شقه الأيمن ثم يكفحه بعد ذلك على شقه الأيسر. ومما يدل على أن السنة كذلك في الغسل يشمل الغسل غسل الحي وغسل الميت، فإذا غسل الميت يبدأ بيمينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما غسلت بنته زينب رضي الله عنها وأرضاها قال عليه الصلاة والسلام للنسوة اللاتي قمن بتغسيلها ابدأن بميامينها وبأعضاء الوضوء منها. ولذلك أجمع العلماء في غسل الميت أنه يبدأ بشقه الأيمن قبل شقه الأيسر. والسؤال هل يبدأ الغاسل بالشق الأيمن بالنسبة له هو كغاسل أو بالنسبة للميت كمغسول؟ قالوا العبرة بالمغسول لا بالغاسل، لأن الغاسل ربما استقبل المغسول فصار أمامه أو على وجهه، فيكون يمين الغسال يسار للمغسول والعكس. فمن هنا قالوا العبرة بيمين المغسول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأنا بميامينها، فجعل اليمين للمغسول ولم يجعله للغاسل. الطهارة الثالثة ما كان بدلا عن الوضوء والغسل وهو التيمم، فالسنة إذا أراد أن يمسح على يديه أن يبدأ بيمينه قبل يساره، كما ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه مسح بيمينه على يمينه قبل أن يمسح على يساره. هذا بالنسبة لقولها رضي الله عنها كان يعجبه التيمم في طهوره. وقولها في طهوره، الطهور بالضم فعل الطهارة، والطهور بالفتح الماء الذي يتطهر به. فقال عليه الصلاة والسلام في الماء الذي يتطهر به هو الطهور ماء. ولما قالت أم المؤمنين هنا كان يعجبه التيمم في طهوره، يعني في فعل الطهارة. قولها رضي الله عنها وتنعله، يعني كان إذا لبس النعال عليه الصلاة والسلام قدم رجله اليمين على رجله الشمال. فيه فوائد، منها أن السنة لبس النعال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسه، فأم المؤمنين هنا قالت رضي الله عنها في تنعله، فأثبتت أنه كان عليه الصلاة والسلام يلبس النعال. وقيل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قيل له صاحب السوادين والنعلين، والسبب في هذا أنه كان يحمل حذاء النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أراد أن يخرج عليه الصلاة والسلام تقدم عبد الله فوضع له الحذاء، ثم إذا جاء إلى المجلس خلع عليه الصلاة والسلام حذاء فجعله عبد الله تحت إبطه رضي الله عنه وأرضاه وجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هو المنفرد بحمل حذاء النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه، وجعل أعالي الفردوس مسكنه ومثواه. المقصود أنه كان من هدي أن ينتعل. قالوا هل الأفضل أن ينتعل أو يحتفي؟ الأفضل الانتعال، لما فيه من إظهار نعمة الله على العبد ولما فيه من وقاية القدم من الأذى، فقالوا الأفضل أن ينتعل، ولأنه يبتعد عن النجاسات والقدر، فهذا أبلغ في حفظ القدمين، وإن احتفى فلا حرج. وقال العلماء بالتفصيل إذا كان إنسانا من أهل العلم وأراد أن يتواضع دون أن يتكلف أو يتنطع فلا حرج أن يحتفي إظهارا للتواضع، وهكذا غني يريد أن يكسر ما في قلبه من الغرور فيحتفي من أجل أن يتواضع، مثل هذه المقاصد قالوا تحمد، وحملوا عليه ما كان عليه الصلاة والسلام يحتفي في بعض أحيانه صلوات الله وسلامه عليه. قالت رضي الله عنها كان يعجبه التيمم في طهوره وتنعله. التنعل، التيمم في التنعل على حالتين: الحالة الأولى إذا لبس فيقدم رجله اليمنى على رجله اليسرى، والحالة الثانية إذا خلع النعلين فإنه يبدأ بخلع اليسرى قبل خلع اليمنى، وذلك لأن بقاء الحذاء فيها أفضل وأكمل، ومن هنا قالوا تنعله أفضل، ومن هنا قالوا إنه يبقي الحذاء في اليمنى، قال بعض العلماء بل يبقي الحذاء في اليسرى ويجعل الخلع لليمنى، والصحيح والأقوى أنه يبقي الحذاء في اليمنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتعل الرجل بنعال واحد، بمعنى أن يمشي بنعل واحدة. قالوا لأنه إذا مشى بنعل واحدة ظلم الرجل التي لا نعل فيها، وهذا من العدل في الشريعة أنها تأمر الإنسان بالعدل حتى مع نفسه، ولذلك نهي عن القزع وهو أن يحلق نصف الرأس ويترك نصفه، لأنه إذا ترك النصف فقد ظلمه، ونهي أن يجلس الرجل نصفه الشمس ونصفه في الظل، لأنه قد ظلم النصف الذي في الشمس إن كان صيفا وظلم النصف الذي في الظل إن كان شتاء، فأمر بالعدل. قالوا فلما نهي عن الانتعال بقدم واحدة كأنه يظلم القدم الأخرى الحافية ويميزها، فلما جاءت السنة بهذا فهمنا أن الانتعال أفضل، فيؤخر خلع رجله اليمنى تشريفا وتفضيلا لها. وهذا هو الصحيح، أن المراد صورة العكس، فإذا أراد أن يلبس قدم رجله اليمنى، وإذا أراد أن يخلع قدم رجله اليسرى. يقاس على ذلك الثوب، فلو أراد أن يلبس الثوب يقدم اليمين على الشمال فيدخل يده اليمنى قبل يده اليسرى. القميص إذا أراد أن يدخل يده يدخل يده اليمنى قبل يده اليسرى، يجمع القميص يدخله ويجمع ثم يقدم يده اليمنى قبل يده اليسرى، وهكذا بالنسبة للملبوس الموجود الآن. في حكمها كما ذكر بعض العلماء السروال، لو لبس السراويل فإنه يقدم رجله اليمنى على رجله اليسرى، ثم إذا أراد أن يخلع قدم رجله اليسرى عن رجله اليمنى تشريفا لها وتفضيلا. هذا بالنسبة لقولها وتنعله وترجله. رجل شعره للعلماء قولان، قال بعض العلماء هو تسريح الشعر سواء كان بدهن أو بدون دهن، فالترجيل هو أن تسرح الشعر سواء كان مع التسريح دهن أو لم يكن هناك دهن، وقال بعض العلماء بل الترجيل أن يكون بدهن والانتشار يكون بدون دهن. الترجيل كان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بإكرام الشعر، ومن إكرام الشعر أن الإنسان يسرحه، لا أن الإنسان يمشطه، يسرحه ويمشطه، لأنه إذا لم يعتني به تجعد وتقمص، وحينئذ يقولون الأفضل والأكمل أن تكون هيئة الإنسان على الكمال، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، فشريعتنا شريعة كمال وجلال وجمال، ولكنه جمال دون غلو ودون مبالغة، ولذلك ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الامتشاط كل يوم، نهى أن يمتشط أحدنا كل يوم، لأنه إذا امتشط كل يوم بالغ في التجمل وبالغ في التزين، والرجل ينبغي أن يكون خشنا، ولذلك جاء هذا الحديث، حديث النسائي في سننه أنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم. فالشريعة تحبذ أن يكرم الإنسان شعره وهو هدي عليه الصلاة والسلام، ولكن لا يبالغ. ومن المبالغة المداومة والمحافظة على وجه يكون أشبه بأحوال النساء وأبعد عن خشونة الرجال. وثانيا لا يكون بالمبالغة بالأدهان الغالية والمبالغة في الترفه والتجمل والتنعم، فإن هذا لا يليق بالإنسان، بالرجل المخشوش الذي ينبغي أن تكون فيه خشونة وقوة وجلد. فلذلك قالوا لا يستحب أن يبالغ في تطبيق هذه السنة إلى درجة يبالغ فيها في الأطياب وفي الأدهان. قال صلى الله عليه وسلم: من كان له شعر فليكرم. وقد حسن غير واحد هذا الحديث، سواء كان شعر لحية أو كان شعر رأس فإنه يكرمه بالتسريح. فتقول أم المؤمنين: وترجله. دل هذا أولا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجل شعره، بمعنى أنه يسرحه ويمشطه صلوات الله وسلامه عليه. وكان من سنته عليه الصلاة والسلام أنه يفرق شعره فيقسمه قسمين ويجعل له شقا في اليمين وشقا في اليسار، مخالفة لليهود، لأن اليهود كانوا يسدلون شعورهم على وجوههم، فخالفهم عليه الصلاة والسلام ففرق شعره صلوات الله وسلامه عليه. فالسنة إذا فرق الشعر أن يبدأ بالشق اليمين ويسرح شقه الأيمن ويمشط شقه الأيمن أو لحيه الأيمن، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وإكراما لليمين وتفضيلا لها على الشمال. ثم بعد ذلك ينقلب إلى شقه الأيسر فيسرحه ويجعله بعد شقه الأيمن. إن كان بدهن بدأ فدهن شقه الأيمن ثم سرح بعد ذلك، ثم دهن شقه الأيسر وسرح بعد ذلك. أما بالنسبة لما يلحق بهذا الطيب، فإذا أراد الحلق ما يلحق بهذا الحلاقة، فإذا أراد أن يحلق شعره في نسك كحج أو عمرة، أو أراد أن يقصر شعر رأسه في حج أو عمرة، فالسنة أن يبدأ بشقه الأيمن فيحلقه ثم بعد ذلك شقه الأيسر. وهل العبرة بالحلاق أو المحلوق؟ الثابت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى الحلاق شقه الأيمن، ثم أخذ شعره وأعطاه لأبي طلحة لكي يقسمه بين أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا ثابت في صحيح مسلم. قالوا في السنة أن يبدأ بشقه الأيمن ولو كان يسارا للحلاق، لأن الحلاق إذا جاء من قبل الوجه يحلق فإن يساره يمين بالنسبة لك ويمينه يسار بالنسبة لك، فقالوا العبرة بالمحلوق، فتبدأ بشقك الأيمن وتحلقه ثم بعد ذلك شق تناوله الشق الأيسر يحلقه. وهكذا بالنسبة للتقصير، تقصر الشق الأيمن قبل تقصيرك للشق الأيسر، وهذا هو هدي عليه الصلاة والسلام. لكن بقي المرأة، المرأة لا تحلق رأسها لا في حج ولا عمرة، لكنها لو أرادت أن تتحلل من الحج والعمرة فإنها تجمع ضفائر رأسها، إذا كان لها قرون وضفائر فإنها تبدأ بالقرن الأيمن قبل القرن الأيسر، فيكون هذا من التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن الهدي. قالت رضي الله عنها: وفي شأنه كله، شأنه الشأن واحد الشؤون، أي في أحواله عليه الصلاة والسلام كان يفضل اليمين على الشمال. ولذلك قالوا إن الإنسان إذا كان له جانب، إذا تعاطى الشيء وله جانبان قدم الجانب الأيمن قبل الأيسر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويثاب على ذلك. لكن هنا مسألة وهي في الطعام والشراب، فإن الضيف قد يأتي لإنسان أو يدخل على الإنسان والده ويكون في المجلس الوالد ومن له حق على الإنسان كالعالم ونحو ذلك ممن له فضل، فهل السنة أن يبدأ بيمين المجلس ثم يسير بالطعام والشراب، أو يبدأ بالضيف ثم يأخذ عن يمين الضيف؟ الصحيح أنه يبدأ بالضيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكرام الضيف وهذا حقه، ولذلك قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم، وهذا أمر، ولذلك قالوا إكرام الضيف واجب. فيبدأ بالضيف ثم يأخذ عن يمين الضيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب ولم يقل اذهبوا به إلى اليمين، وإنما ابتدأ هو عليه الصلاة والسلام، ابتدأ فشرب، فمن سأل أو طلب أو كان له حق كالعالم وحافظ القرآن وكبير السن وذي الرحم الذي له فضل عن الإنسان أو حق قرابة عن الإنسان يقدم على غيره، لأن إكرام كبير السن وإكرام العالم وإجلال العالم وإكرام الضيف هذه من الأمور المؤكدة، ولذلك لا يعقل أن نحافظ على سنة ونضيع ما هو آكد وأوجب منها. فلو أن إنسانا جاء في مجلس وعنده ضيف، وعن يمين المجلس قد يكون صغار السن وقد يكون الشباب الأحداث، فيبدأ بهم ويطعمهم ويسقيهم ثم يأتي إلى الضيف بالفضلة، ليس هذا من إكرام الضيف. ولذلك إكرام الضيف أن يبدأ به ويجل لقدره وحقه ثم يؤخذ ذات اليمين عنه. كذلك في الطيب، لو أتي ببخور من ند وعود ونحو ذلك ابتدأ بذي الحق، فإذا ابتدأ به أخذ عن يمينه. قال العلماء يقدم ذو الحق لأن أمره آكد من التيمن، لأننا لو بدأنا باليمين فقد راعينا سنة ليست بواجبة وأضعنا ما هو أوجب وآكد، ولذلك قالوا يبتدأ بالواجب. ومن هنا قال العلماء من كان محرما بالحج أو العمرة وجاء إلى الحجر يريد أن يقبله ورأى على الحجر طيب فإنه لا يقبله، لأنه إذا قبله وقع في المحظور وهو التطيب. ولكن قالوا لا يعقل أن نقول يقبله إصابة للسنة ويقع في المحظور، وإنما يترك غيره يبتدئ قبله حتى يمسح ثم بعد ذلك يمسح من بعده، لأن هذا أرعى لما أمر الشرع برعايته. وكذلك هنا فإنه يبتدأ بذي الحق أولا ثم يؤخذ عن يمينه. يقول بعض العلماء لو ابتدأنا بذي الحق كالوالد وكبير السن والضيف، إذا ابتدأت به أكرمته فعملت بنص، ثم تأخذ عن يمين الضيف فتكون قد حققت السنتين إكرام الضيف والتيامن. وعلى هذا فإن الأفضل والأولى والأكمل أن يبتدأ بذي الحق، سواء كان حقه لفضل دين أو دنيا، يقدم في ذلك دنيا كالنسب والقرابة ونحو ذلك يبتدأ به ثم يؤخذ عن ذات اليمين منه. في هذا الحديث باب خير للمسلمين، ومن رحمة الله بهذه الأمة أنه عدد لها أبواب الخير، فسبحان الله حتى في الأمور العادية والجبلية كان لنا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حظ ونصيب، لأنه لو كان الإنسان يفعل هذه الأشياء هكذا كان أجره أقل، ولكن كوننا نفعلها تأسيا واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه زيادة خير وبركة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا التمسك بالسنة والعمل بها، وأن يحشرنا في زمرة أهلها، والله تعالى أعلم.